تفرقته. بين الإمارات والأصول يمكن تبيانها بعدة بيانات. التفرقة الأولى أو الفرق الأول ما أشوفه أنا عنوان كيف الأول ما يظهر من كلمات الشيخ الأعظم في الرسائل وشيد أركانه المرزى النائيني كما في أجود التقريرات جزء 2 صفحة 75 وصفحة 11 وفي فوائد الأصول جزء الثالث صفحة 106 من أن الفرق هو في نحو المجعول فإن المجعول في باب الإمارات هو العلمية والكشف والطريقية وإلغاء احتمال الخلاف. طبيعي أيها الأخوة أن الألفاظ كلها عبارتنا شتى وحسنك واحد. بينما المجعول في باب الأصول هو الجري العملي فمثلا حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون لا يظهر منه جعل علمي بل يريد تشخيص الوظيفة العملية وكيفية الجري عند عدم العلمي الحكم. إذن متى ما استفدنا من الدليل جعل العلمية فهو أمار ومتى ما استفدنا منه جعل جري العملي كان أصلا وهذا حصيلة ما ذكره المرزا واختاره أيضا الشيخ العراقي في نهاية الأفكار في الجزء الثالث صفحة 196 وصفحة 72 أو صفحة 72 صفحة 72 وصفحة 196 لعله هناك أرقام أخرى، طبحات أخرى يشير فيها، لكن أنا لاحظت في ذن الموارد صفة وجسر تبني هذا المسجد. وهكذا السيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 104 ونلفت النظر إلى أننا حينما نسبنا هذه التفرقة إلى الشيخ الأعظم فلا ينبغي توقع ملاحظتها في الرسائل بشكل واضح، وإنما يظهر منه ذلك ملاحظة كلماته في بعض المطالب خاصة يطول كذا ولعل عنهم أرقام صفحات وكذا ما جاي، لكنه من خلال تدريسي سابقا للرسائل في موارد متعددة لاحظت هذا المعنى، ولعله في بعض المرات يصرح بإلغاء الاحتمال على أي حال. واستشهد المرزا واستدل المرزا على التفرقة المذكورة الوجهين التاليين: ألف إن أدلة حجية الإمارات ليست أدلة تأسيسية وتريد تأسيس أحكام جديدة على الحياة العقلائية، كلا، بل هي إمضاء لما هو ثابت لدى العقلاء، وإذا رجعنا إلى العقلاء في مثل خبر الثقة مثلا، أخذ خبر الثقة على سبيل المثال، وجدناهم يعملون به ليس إلا إنذار عدم الاعتناء باحتمال مخالفته للواقع، فالثقة حينما يخبرنا بخبر نغض النظر عن احتمال عدم إصابته للواقع، وإلا فكيف نأخذ به؟ إن أخذنا به شاهد على عدم الاعتناء، احتمال الخداع، ومن الواضح إن عدم الاعتناء باحتمال الخلاف عبارة أخرى عن من؟ عن اعتبار العلمية، عبارة أخرى عن اعتبار علمي، وأنهم اعتبروه علما وكأنه لا يوجد احتمال الخلاف. هكذا العقلاء يعملون بخبر الدرس، أي من باب هذا بعد تكرار، أي من باب اعتباره علما، وحيث إن أدلة حجية خبر الدرس ليست تأسيسية بل إمضاء لما عند العقلاء، فتكون النتيجة هي جعل العلمية والطريقية. هذا الوجه الأول الذي ذكره المنهج، وباء الوجه الثاني إن الإمارة إذا لم تعتبر علما فلا يمكن أن تصير منجزة، أي منجزة يعني شنو منجزة؟ فالتفسير بالله فالتفسير أوضح، منجزة منجزة أي موجبة استحقاق العقوبة عند المخالف، منجزة هذا معنى أي موجبة لاستحقاق العقوبة عند المخالف. والوجه في ذلك إن المنجزة طبقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان هو خصوص مولانا، هو خصوص العلم المعبر عنه بالبيان، بيان يعني علم مخصوص. وما دام المنجز هو خصوص العلم فلا يمكن أن تصير الإمارة منجزة، قبل اعتبارها شنو؟ علما. وإلا يلزم تخصيص الأحكام العقلية، وأن المنجز هو خصوص العلم إلا على التخصيص إذا قامت الإمارة، فإنها تصير منجزة، وإن لم تفد العلم إن هذا تخصيص لحكم العقل والأحكام العقلية كما نعلم لا تقبل تخصيصه. ولأجل هذه النكتة لم يتبنى المرزا رأي أستاذه الخراساني القائل بأن المجعول في باب الأمارات والمنجزية والمعذرية. إنه رفض هذا الرأي باعتباري أن الأمارة قبل اعتبارها علما لا يمكن أن تصير منجزة طبقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. أي بلا أيها الأخوة انظروا كيف هذه القاعدة طرحوا عليها تفريعات إلى ما شاء الله. هذا حصيلة وجهين اللذين ذكرهم المرجع. وتوضيحا نقول إن في مقصود المرجع احتمالين. فيحتمل أن مقصوده من التفرقة المذكورة التفرقة على مستوى صياغة اللفظية، وأن صياغة اللفظية للدليل إن كانت تتضمن جعل العلمية فهو إمام، أو جعل الجري العملي فهو أصل. وإذا كان هذا هو مقصوده فيرد عليه أننا لم نعثر على لسان دليل جعل العلمية والطريقية في لفظه وتعبيره وصياغته. فمثلا مفهوم آية النبأ يقول فلا تتبينوا وهذا لم يذكر في لسانه إلا نفي وجوده. وقوله عليه السلام العمري وابنه ثقتان فما إلى آخره لم يأخذ تعبير العلمية ونحوه. إذن لو كان المقصود هو التفرقة بلحاظ الصياغة اللفظية فأدلة الأمارة لا تشتمل على التعبير المذكور، ولا أقل إن بعضها لا يشتمل، لا أقل نتنبه لا يشتمل على التعبير المذكور، وينبغي حينئذ أن نفصل فنقول المجعول في الأمارة هو العلمية لو كان المستند هو ما عبر بجعل العلمية، ويكون غيره غير علمي، يكون المجعول غير علمي لو كان الدليل قد عبر بشكل آخر، وهذا تفصيل لا يقتضي المرجع. في بيان شنو؟ في بيان شنو عدم القبض؟ شنو قولان؟ عدم القول بالفصل ما يفيد إلا بالفصل. لا عدم القول بالفصل ما يفيد إلا لمعرفة الأحكام. مو قضايا أصولية نبي نستكشفها منين؟ مو مهم هذا. لا لا هذا ما يفيد. ويحتمل هذا كل ما هذا الاحتمال الأول. هذا العزيز مو قلت يحتمل إن في مقصود المرزة احتماله. يحتمل هذا مقصوده. هذا قدير هذا الفصل. ويحتمل أن مقصود المرزاء من التفرقة المذكورة هو التفرقة بلحاظ عالم الثبوت دون الإثبات والألفاظ، فكأنه يريد أن يقول إن واقع الفرق بين الأصل والأمارة وأن المجعول في باب الأمارة واقعا ولبدا وبقطع النظر عن الألفاظ هو شنو؟ علمي. بينما المجعول الآخ هو الجري العام، وتفرق بهذا الشكل تتناسب الوجه الأول الذي استدل به، حيث قال إن أدلة حجية الأمارة هي أدلة إمضائية، والعقلاء يعتبرون الأمارة علما. إن المناسب بهذا الوجه أن تكون التفرقة شنو ثبوتية. إذ العقلاء ليس عندهم لديهم عندهم شنو الفاظ لنلاحظ كيفية صياغتها. وعلى أي حال إذا كان مقصود المرجع هو هذا فهو وجيه في الجملة كما نبين فيما بعد إن شاء الله. ثم إن السيد الشهيد قدس سره حينما تعرض إلى هذه التفرقة أورد عليها في حلقة الثالثة كما نعرف بأن الأمارة والأصل هما مصطلحان أصوليان ولا معنى لتفسيرهما بالشكل الذي نحبه. بل الأمارة يراد بها في الأصول والدليل هو حجتي لوازمه غير الشر. بينما الأصل عبارة عن كل دليل لا يكون حجة في لوازمه غير الشر. إذن لابد وأن نفسر الأمارة والأصل بتفسير يتلاءم وهذين الأثرين. فنفسر الأمارة بشكل يوضح لنا لماذا صارت حجة في اللوازم غير الشرع، ونفسر الأصل بشكل يوضح لماذا ليس هو حجة، لماذا هو ليس حجة في اللوازم غير الشرع. ولا معنى لتفسيرهما بأي شكل اتفقا. والمرزا وإن اعتقد وتخيل أن التكملة إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.